ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لا يتميز. لا، هنا نقف عند أهل هذا مسألة أخرى، وهي سوف نتكلم الآن عن الحسن لغيره، الحسن لغيره إن شاء الله، لعلنا نأخذ العصر أيضا النسخة إن شاء الله. نعم، نقف عند هذه، لكن إيه نعم، مقدمة التفسير معكم ولا غير موجودة؟ ها؟ معنا معنا موجود موجود. طب طيب، لعل العصر يعني نأخذ من النسخة ثم نأخذ المقدمة، والفجر كذا يعني يكون أيضا الفجر نأخذ النزهة حتى نختم النزهة، لأن بغي النصفة، بغي شيء نصف رسالة النصفة. إيه نعم، النصف نصف، لأن اليوم 19 بغي 3 أيام، يعني تاريخ 22 ننتقل إلى زنجبار، يعني عندنا اليوم وغدا وبعد غد 3 أيام إن شاء الله نختم الرسالة هذه 3 أيام بالله. نعم، تبقى عاد الشمال المحمدية، إذا رجعنا إن شاء الله من زنجبار يكون يوم واحد سماع لها إن شاء الله نختم. يلا، سبحانك اللهم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. عندنا كلمة في أحد المساجد.